وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك. قال الذين لا يعلمون الفقرين فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأن أظلموا ممن عمى سبيل الله أن يذكر في اسمه ويسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإلا أن يشركوا ونغلبوا فإنما تولوا فثم ودوا الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لو ما السماوات والأرض كل لو قانتون ولو السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما قل كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك. قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.